بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: فصل. فإذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال، أحدها أنه في الجنة، واحتج بحديث سمرة أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمولود في الجنة. وهذا استدلال صحيح، ولكن أحاديث الامتحان أخص منه، فمن علم الله عز وجل منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الله. ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى، ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان. وناقله الأشعري عن أهل السنة والجماعة، ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقبلين فيها، ومنهم من يجعلهم خدما لهم، كما جاء في حديث علي بن زيد عن أنس عند أبي داود الطيالسي وهو ضعيف والله أعلم. القول الثاني أنهم مع آبائهم في النار، واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة، حدثنا عتبة بن عمرة بن حبيب قال: حدثني عبد الله بن أبي قيس المولى غطيف أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم تبع لآبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس، سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المؤمنين، قال: هم من آبائهم. قلت: فذراري المشركين؟ قال: هم مع آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ورواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين، فقال: إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زابان عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: فولدي منك؟ قال: في الجنة. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة. فولدي منك أو فولدي منك؟ ولدي للواحد والجماعة، أظن هذا أقرب يعني، فولدي منك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين أولادهم في الجنة، وإن المشركين أولادهم في النار. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا حديث غريب، فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال، وشيخه زابان لم يدرك عليا والله أعلم. وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموءودة في النار. ثم قال الشعبي: حدثني به علقمة عن أبي وائل عن ابن مسعود. وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت تقري الضيف وتصل الرحم، وأنها وأدت أخت لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. وهذا إسناد حسن. يا سيدنا هنا يسأل وأنها وأدت أخت لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. نعم.

وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. قلت: إنما يجيء هذا على القراءة من قمر من قرأ أمرنا مترفيها. قال علي بن طلحة عن ابن عباس: قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقل سلطنا أسرارها فعصيتها. أمرنا على نفس هذه القراءة يعني سلطنا. نعم، أحسن الله إليكم. عن ابن عباس قوله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب. وهو قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. وقال العفو عن ابن عباس قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة عن مالك عن الزهري: أمرنا مترفيها أكثرنا. وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا رواح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهيد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مقبورة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الغريب: المأمورة كثيرة النسل، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأمورة من التأبير. وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسبا كقوله: مأزورات غير مأجورات. وقوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح، ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قاله ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق صلى الله عليه وسلم، فعقوبتكم أولى وأحرى. وقوله تعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يخبر تعالى أنه ما كل من طلب يخبر تعالى أنه ما كل بمعنى ليس كل نعم طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له. نعم. والله يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء، وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات في أحسن الله إليكم. وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي في الآخرة يصلاها، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي مدحورا مبعدا مقصيا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا. مبعدة مقصية حقيرا ذليلا مهانا. نعم نعم قال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا ذويد عن أبي إسحاق عن زرعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقوله تعالى: ومن أراد الآخرة، أي أراد الدار الآخرة ما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول، وهو مؤمن، أي وقلبه مؤمن، أي مصدق بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا.

وقد جاء في بر والدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فقالوا: يا رسول الله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد قال أخبرنا زرارة بن أوفى عن مالك بن الحارث ورجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه. ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد فذكر معناه، إلا أنه قال: عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، وزاد: ومن أدرك والديه وأحدهما فدخل النار فأبعده الله. حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظامه محرر، مكان كل عظم من عظامه محرره بعظم من عظامه. محرره. نعم، أحسن الله إليكم. مكان كل عظم من عظامه محرره بعظم من عظامه. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل. ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات أخر. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهم أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. لو لحظات قليلة. نعم براحتك. أحسن الله إليكم. آمين جميعا. صحيح من هذا الوجه ولم يخرج سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به. حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل بن علية وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي: لا أعلمه إلا قال أحدهما أو أحدهما. نعم. رجل أدرك عنده أبواه إبا أو أحدهما. نعم. يعني هو شك سيدنا في ال لا أظن والله أعلم إن هو يعني إيه قالهما جميعا مثل الحديث الذي قبله: رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما. نعم. ويعني كأنه ما تأكد منه ذكره وما احتمله استدركه. والله أعلم. بسم الله عليك. آمين جميل. هو رواه الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربيع بن إبراهيم ثم قال: غريب من هذا الوجه.

فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح. يدع. يدع. نعم. يدع. نعم. أحسن الله إليك. التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة جبة نعم من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزورة بديباج فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع بن راع. عندك كذلك ولا مزرورة؟ هي مكتوبة هنا مزورة. نعم. طيب تمام. نعم. أحسن الله ورسوله. نعم. أو مزورة بديباج فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل رأس بن رأس فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه فقال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال إني قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك بالله والكبر وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما وآمركما بسبحان الله وبحمده. نعم. كفة بتسد الكفة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سيدي. ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ورواه الإمام أحمد أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير به أطول. نعم. عفوا سيد. بكسر الصاد. نعم. كسر الصاد مع تجديد. أحسن الله إليكم سيد. نعم. عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا تفرد به. وقال ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه إن نوح عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى بها يرزق الخلق. نعم نعم أحسن الله عليك. وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده إسناده فيه ضعف فإن الربزي ضعيف عند الأكثرين. وقال عن كريم إسناد الربزي ده. نعم. ولا هو موسى بن عبيدة وأولها حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. لا هنا موسى بن عبيدة ما جابش الربزي ده. لا لا لا, لا هو بقى موسى بن عبيدة. نعم نعم نعم أحسن الله إليك سيدنا. موسى بن عبيدة ضعيف عند الأكثرين. وقال عكرمة في قوله لا صحيح موسى بن عبيدة الربزي. نعم نعم نعم نعم نعم عفوا سيدي بس قال قضاه يعني في مع الحديث. نعم نعم عفوا سيدنا أحسن الله إليك. نعم

اتفضل اتفضل، مرحبا. موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة غبزي فعلا، ده الإمام أحمد قال منتج الحديث. نعم. وقالوا أنه جمع بين الضعف وكثرة الاختلاط، فلهذا لم يكتب الناس حديث، لم يكتب الناس حديثه مع عدالته. نعم. الثانية في الرواية اللي هي كانت في صفحة 66 بتاعة رغم ما أنف رجل، اللي هي فيها الشك بتاع لا أعلمه إلا قال أحدهما. نعم. الرواية دي شك هنا، يعني هو هنا القول الربعي، هي جاءت في مسند أحمد وهو في مسند أحمد أو أحدهما، يعني كما فضلتك تكرمت. عند الإمام الترمذي هذا الشك نسب إلى عبد الرحمن بن إسحاق مش إلى ربعي. وسعيد بن أبي سعيد اللي هو الراوي عن أبي هريرة هو المقبوري، ده كان اختلط في آخر عمره يعني قبل موته بأربع سنوات، فلعل هذا هو سبب شك الرواية عنه. وكذلك الرواية جاءت عند الإمام الحاكم في المستدرك ابن حبان في الصحيح، لكن ليس فيها زيادة ورغم أنف رجل أدرك عند الكبر أبواه. نعم، ما شاء الله، جزاكم الله خير. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة تفسيره. قوله قال الإمام رحمه الله، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم، كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر كميمون، ومشؤوم بمعنى يامن وشائم، لأنه من يمنهم وشأمهم. وقيل مستورا بالأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت العوضاء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فيه، وهي تقول مدمما أتينا أو أبينا. قال أبو موسى الشك مني ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله جالس وأبو بكر إلى جنبه أو قال معه. قال فقال أبو بكر لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك، فقال إنها لن تراني، وقرأ قرآنا يتصم به منها وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبتها جاني. فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها. وقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان الذي يغشى القلب، أي يفقهوه أي لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله وإذا ذكرت الثقل السمع تمام هو الثقل تمام وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله ولو، أي أدبروا راجعين